ألا يشرب من هذا الإناء، ثم شرب منه، فهذه فتلزمه كفارة يمين. ثم رجع فأقسم، أحل أقسم بالله ألا يشرب من نفس هذا الإناء، ثم عاد فشرب منه، فعليه أن يكفر اليمين. فإذا تعددت تعدد مع ذلك. وبعدين إخواننا أنتوا كلها فتاوى، وأنتوا كان عندكم برنامج فتاوى للناس، فكانت تسألوا علمائنا ومشايخنا في مسألة الفتاوى. الأخت أم عبد الله من قطر بتقول إني لا يجوز شراء شيء غير موجود. أيوة نعم، لكن الشراء على الماكت اللي هو احنا بنروح نتفق عليه وبنشوفه وعلى البناء وبنتعاقد وبنكتب بهذا، هذا شبيه بالشرط. المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فاحنا لما بنروح نشتري على الشيء الغير موجود هو باعتبار ما سيكون، يعني احنا بنشتري حاجة باعتبار ما سيكون. واحد خد مشروع وأراد أن يجمع أموال من الناس من باب التعاون عشان خاطر يبدأ يرفع هذه البنايات وهذه العمارات، وانت أخذت مالك من ورق تثبت به ذلك، فأنا أعتقد أن هذه الصورة جائزة. إنما غير الجائز هو ألا يبيع الإنسان ما ليس عنده. لا تبع في الحديث، لا تبع ما ليس عندك، يعني اللي هو ليس في حوزتك ولا في ملكك. فالبائع إذا لم يكن يمتلك قطعة الأرض ولم يكن يمتلك من المال أو يمتلك شركة، وهذه الشركة مؤسسة على البناء وبناء العقارات، ليست معه هذه الصلاحيات ثم باع لك بهذا الأمر، فإن هذا البائع الذي يعتقد أنه لا يجوز. أما أن المستثمر يزيد نسبة 10% لزيادة المواد، إن كان ذلك شرطا مكتوبا في العقد فإن ذلك جائز. يعني لو قال لك أنا أنت هتشتري الشقة النهاردة بقد كده، لكن إذا مواد البناء زادت في خلال سنة أو في سنتين أو في ثلاثة، فأنا هضيف عليك هذه النسبة وأنت وافقت على ذلك، فلا بأس في هذا. أما إذا لم يكن هذا شرطا مكتوبا في العقد فإن ذلك لا يجوز. ليه؟ لأني خلاص، لأني إحنا تعاقدنا على شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فيعني طالما ما تفرقوش، يعني هم لسه قاعدين في المجلس يتفقوا، ممكن يبدلوا ويغيروا في عقد البيع، لا بأس في ذلك. لكن إذا أنت مضيتي والطرف الآخر البائع مضى لك وإنتوا انصرفتم، خلاص لا يجوز التعديل في هذا العقد مطلقا، إلا أن يفسخ هذا العقد عقد من الطرفين ويعاد من جديد بعقد جديد واتفاق جديد. هذا هو الذي ينبغي أن يكون في هذه المسألة. معنا مين؟ الأستاذ ياسر من القليوبية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضيلة الشيخ. نعم. عاوز بس أسأل على، أنا عندي بنت وعاوز أسأل على أختان البنات بإذن الله، يعني عاوز أعرف هل ده حلال ولا زي ما هم بيرددوا في التلفزيون دايما ان لا ده غلط ده حرام. الواحد يعني عاوز يعمل بالسنة لو سمحت. فممكن بس يعني بعد اذن حضرتك بس التفتيل، يعني على اساس اريح قلبي، وانت عارف دي امانة يعني البنت وتربية البنت وكده، فانا عاوز اعرف. ما فيش حد يا استاذ ياسر قلبه مرتاح في الدنيا دي. معانا مين؟ قول استاذ. مين؟ استاذ حمدي يقول لك كل الناس قلبها تعب. السلام عليكم. مين؟ استاذ صادق من حلوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يخليك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعك انت بس، اخفض التلفاز واسمعني من التليفون. والله يا فضيله الشيخ انا بحبك قوي الحقيقه. احبك الله الذي احببتني. عندي سؤالين صغيرين كده. اتفضل يا حبيبي. انا عندي بنتي متزوجه ومخلفه بنتين. مخلفه بنتين. بنت اتجوزت السنه دي، وبنتها الثانيه جت لها جالها خطيب الشهر ده. ما شاء الله. هل يجوز من ذكر المال اساعدها للبنت، بنت بنتي؟ والسؤال الثاني موضوع جميع اللي عندنا في المعصره هنا بيبداوا بالحمد لله رب العالمين، بيقولوا لا في السر ولا في السر ولا حاجه. اللي هو ايه؟ الفتحه في الصلاه بيبداوا بالحمد لله رب العالمين، يعني بيعملوا الحمد لله رب العالمين. بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يعني عرام على غلط والله. قصدك الامام؟ يعني قصدك الامام بيبدا بالحمد لله رب العالمين؟ طيب حاضر، هقول لحضرتك. أعتقد أختنا أم عبد الله من قطر يعني يجوز الشراء بهذه الكيفية إذا كانت لديه هذه الصلاحيات في البناء، وزيادة المستثمر لا تجوز إلا إذا اتفق عليها مقدما في العقد. أما إذا لم يكن قد اتفق عليها وأراد مخالفة شيء في العقد فإن ذلك لا يجوز. لكن برضو لو كتب في العقد بزيادة سنوية، إذا أنت سددت في سنتين تدفع كذا، سددت في ثلاثة يبقى هتدفع كذا، سددت في أربعة يبقى هتدفع كذا بهذه الزيادات. طب رجعت لو أنت متفق على أربع سنين حبيت تسدد بعد ثلاث سنين هخصم عليك مبلغ وقدره، فهذه الزيادات الربوية المنهي عنها. الأستاذ أبو آية من القاهرة، هل يجوز أن تصوم البنت لوالدتها المتوفية؟ نعم، إذا كان على المتوفية من صيام أيام فإنه يجب على ابنتها أو أبنائها أن يصوموا عنها قضاء هذه الأيام، فتحتسب هذه الأيام. طب لو افترضنا أني عليها 30 يوم أو عليها مثلا 10 أيام وهي عندها خمس أبناء، ممكن الخمس أبناء يصوموا يومين، كل واحد يوم يصوم يومين وتسقط عنها هذه الأيام التي كانت عليها، وهذا أمر من الواجب لأنه دين على أمها ينبغي عليها أن تسدده عنها بهذا الصيام. للحديث أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يعني لو أنت على أمك كان دين أو على أبوك دين كنت هتقضيه؟ فقال نعم. فقال إذن فدين الله أحق أو أولى، فينبغي هنا الصيام أن يكون أولى. معنا مين؟ مين؟ أستاذة هدى من الجزائر، السلام عليكم. طيب الأستاذة فاطمة منين؟ السلام عليكم. حاجة فاطمة من اسكندرية، السلام عليكم. نعم. عليكم السلام وبركاته، ازيك يا شيخ أشرف؟ الله يخليك يا فندم. عندي سؤال لو سمحت. نعم اتفضل. دلوقتي لما باجي أفطر في رمضان قبل الفطار المدفع ضرب أهو، هقول إيه؟ اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطر، ذهب الظمأ وصلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إن شاء الله. قبل ما أفطر أقول الكلام ده ولا بعد ما أفطر؟ لا قبل ما تفطري، علشان أنا في صحابي قالوا كده يبقى تتحسب كذبة لأنك أنت لسه صايمة ما فطرتيش. طيب حاضر حاضر، الله يكرمك ويوسع عليك ويديك الصحة والعافية. خلي. الله يسترك. أبو آية خلاص قلت لك تصوم لوالدتها. أم أحمد من القاهرة بتقول والدي توفي منذ شهرين وخايفة من الموت، ولو عليك إقساط وبتاع. شوف هو اللي بيخاف من الموت اللي هو كثير الاشتباكات في أمور المتعددة، يعني بتقول علي إقساط، علي مش عارف إيه، علي كذا، علي كذا. هو يجوز الإنسان أن يشتري شيئا بإقساط وأن يكتب على نفسه ما أن علي دين بكذا وبكذا، فإذا مات الإنسان وعليه إقساط وجب على من بعده أن يسدد عنه هذه الإقساط، وإلا إذا لم يسدد عنه من بعده هذه الإقساط أو هذا الدين فإن الإنسان يكون في قبره مرهون بدينه، فهنا ما يعني لابد أن تسدد هذا الدين. فإذا الواحد عارف أنه لو اشترى حاجة بالتقسيط وأن الورثة بتوعه مش هيسددوا له يبقى ما يشتريش حاجة بالتقسيط إذا كان لا يستطيع ذلك. أما الخوف اللي حضرتك فيه فهو فقط من كثرة تكرار الحديث على كيفية الوفاة، ان انت على طول دايما حاطه في دماغك كيفيه الوفاه بتاعت والدك، ان على طول مات ازاي وانت شفت المنظر، وعماله تكرري وتزيدي وتعيدي في هذا الكلام. لكن انا انصحك بكثره الاستغفار وكثره ذكر الله سبحانه وتعالى وقيام الليل وهذه الافعال التي تفعلينها من خير. وبعدين لا تشبكي نفسك في كثير من الامور، لا تتشابكي في كثير من الامور، لان التشابك في كثير من الامور اقساط وديون وكلام كثير، وقد يكون في بعض الكلام كذب، كل وقد يكون هناك وعود وهذه الوعود يحدث فيها خلف للوعد. فكل هذه صفات لما الإنسان بيدخل فيها وتتشابك عليه هذه الأمور بياخد بعض صفات المنافقين، وعند كده يبقى الإنسان مقلق وخايف من الموت وخايف من كذا وخايف من كذا. فهو ده اللي كان مهم قوي إن احنا ناخد بالنا منه. ربنا يبارك في عمرك، يعني حاولي تقللي من الكلام وتقللي من كثرة الارتباطات اللي عندك وإن شاء الله يزول عنك هذا الأمر. معنا مين؟ أم يوسف. أبو يوسف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الله يخليك الحمد لله. كان عندي سؤال يا شيخ، أنا كنت ندرت من كام سنة إني أذبح عجل لوجه الله، كان ربنا كرمني في شغله وكده، بس أنا كنت قاعد برا مصر. سليم. فكان بصراحة كان في نيتي إن العجل كان أياميها من كام سنة كان حوالي 3000 جنيه. فأنا لما رجعت دلوقتي واستقريت في مصر فلقيت إن الأمور الظروف مش سامحة إني أدفع بالشكل ده. دلوقتي الأسعار في العالي زي ما بنقول. طيب هل يجوز ان انا ابدل النذر او اني اذبح؟ ممكن هل اني اذبح لو وجدت ان يعني مثلا في ناس تكون في عجول صغيره ان ممكن تلاقي بالثمن ده، فهل عليا ذنب ان الوحده الصغيره دي عجل صغير يعني؟ أيوة. وصل السن يعني بتاع الذبح يعني ان يذبح؟ انا ما اعرفش حكم سن الذبح بصراحه. طيب انت لما نذرت عجل وخلاص مطلقا ولا حددت ان يكون عجل كبير عجل صغير؟ طيب حاضر مطلقا. طيب مطلقا. طيب استاذ عبد الغني، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ اشرف؟ الله يخليك، اتفضل حضرتك. اتفضل، الله يخليك. سؤال. نعم. دلوقتي حضرتك انا مسؤول في الشغل عندي عن صندوقين يخصوا استثمار للموظفين في بالنسبه للمعاش التكميلي بتاعهم والتامين الادخاري ده في نهايه الخدمه. ومن حكم عملي ان انا استثمر الفلوس دي في بنوك وبيبقى ليها مجلس اداره وبتبقى مراقبه حسابيا. تمام. فالمطلوب مني ان انا المفروض ان انا ادور لهم على استثمار وعائد كويس في اي بنك بصرف النظر عن ان هو ربوي او لا. فهل انا عليا وزر كده؟ استنى، المعاش التكميلي ده حاجه بمزاجهم يعني ولا ولا ولا ديك حاجه اجباريه على كل الموظفين؟ لا، دي حاجه اجباريه على كل الناس لان المعاش ما بيكفيهمش لما لما بيطلعوا. لو ما اشتركش معاك ايه اللي هيحصل له؟ لا، ما فيش، مش اختياري. يعني ايه مش اختياري؟ هي مش حاجه اختياريه، دي حاجه اجباريه على الموظفين كلهم. يعني لازم يشترك معاك في هذا الصندوق؟ لازم يشترك، وانا باخد الاشتراكات دي بجمعها وبعمل لها استثمار في اي بنك. طب لو ما عملتلهاش انت استثمار اللي يحصل؟ ما ينفعش ما عملهاش استثمار. طب لو عملت لها انت استثمار بشركه خاصه ينفع؟ لا، ما ينفعش باسم مجلس الاداره كله او باسم الموظفين. ما ينفعش اعمل لها استثمار، لازم لان في بنك؟ دي بتبقى فلوس للموظفين، انا ما اقدرش ان انا يعني يبقى فيهم اي طيب. تجاوز يعني. طيب حاضر، ماشي. حاضر. شكرا. معانا الاستاذ ياسر من القليوبيه بيقول في ختان البنات، انتم تعرفون ان ختان البنات او مساله ختان البنات كل الاحاديث الوارده كما ذهب الى ذلك اهل العلم في مساله الختان كلها ضعيفه، يعني كل الطرق اللي فيها ضعيفه، لكن لدينا حديث في البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل، ففهم من ذلك ان الختانان ختان الرجل والمراه ان هذا الختان موجود، وهذا الختان يحدده طبيعه كل بيئه، وتحدده طبيعة كل بنت، وتحدده طبيعة كل مكان. فهنا إذا كان هذا الختان الذي سيحدث لهذه الفتاة بعد العرض على المختصين في ذلك الشأن قالوا أن هذه الختان لا يؤذيها أو لا يضرها فلا بأس فيه، طيب فأصبح أمرا مستحبا. طيب إذا قالوا أن هذا الختان إذا حدث